رجل دخل على المسجد بعد ما أذن المؤذن. طيب. هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد أم السنة؟ أم يصلي تحية المسجد والسنة سواء؟ طول بالك يا أبو رضا، فهمت أنا سؤالك. هون هذا الداخل يجوز له وجه من وجهين، أحدهما جائز والآخر أفضل. الجائز هو أنه ينوي يصلي تحية المسجد وسنة الوقت، عمل واحد بنيتين. مثلا دخلت أنا في وقت الظهر بعد الأذان مثل ما أنت عم تقول، بنوي في قلبي مش بلساني، لأنه لسان تلفظ بالنية بدعة، نويت في قلبي أن أصلي لله ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت، هذا يجوز. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر وهو الأفضل، ليش حتى ما يقرن؟ ليش حتى ما يرمي عصفورين بحجر واحد؟ مو لازم، افضل له يعني. هلا عمل بتشتغل فيه من ساعات، اسمع يا استاذ، تشتغل فيه من ساعات، واحد بيعطيك 10 ليرات وواحد بيعطيك 15، بتقول باخذ 10 ومين جبرني اخذ 15؟ ما حدا بيعملها هاي. هاي اذا بتصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوقت، ما عندك هذاك الوقت اللي بيساعدك تصلي ركعتين للتحية وركعتين لسنة الظهر. اهلا وسهلا. نعم وارد وارد، انما الاعمال بالنية.